Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa fi hadhihi al-laylati al-mubarakati insha'Allahu ta'ala. Laylati al-ithnain, al-radi'i wal-ishrin min rabi'in al-akhir lil'am al-thalithi wal-arba'in ba'd al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf. Yaltaqi fadilatu shaykhina Abi Abdil A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. بأبنائه وإخوانه بمسجد من مسجد التوحيد بمدينة بلباو الإسبانية لكلمة عبر الهاتف مباشرة بعنوان شذرات من تراث الإندلسيين فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أولا أرحب بإخواني في الأندلس قديما، أسبانيا حديثا، وأسأل الله أن يعيد مجد المسلمين في هذه البلاد على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وليس ذلك على الله ببعيد. نحن لا نشك في أنه سيكون خلافة على منهاج النبوة قبل نهاية الزمان، ليس في الأندلس فقط وليس في هذه البلاد بل في كل بلاد الإسلام إن شاء الله. ولكن المسلمين يحتاجون إلى أن يعودوا إلى العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفهم حتى يحققوا هذا المجد الذي حققوه، وحتى يعود الإسلام قويا كما كان قويا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وهناك من يدندن حول الأندلس وحول تاريخها وحول تراثها من عدة محاور وله أغراض بهذا، لكنها أغراض حزبية في الغالب، ليست أغراضا شرعية، وليس أغراضا شرعيا يعني يريد عودة مجد المسلمين على الطريقة الصحيحة، إنما يريد نصرة لحزبية أو نصرة لطائفته أو إحياء شيء معين يريده. وابتداء وكما جاء في عنوان المحاضرة وشذرات من تراث الأندلس والأندلسيين، يعني أني رأيت أن يكون بهذا نجعله شذرات من تراث الأندلس والأندلسيين، يعني قد نتعرض لنبذة من تاريخ الأندلس ويدخل في جملة التراث، ونتعرض كذلك لبعض ما يعني أنتجه علماء الأندلس وما يتعلق بتاريخهم. هذا طبعا لن تتسع له محاضرة واحدة، لكن إن يسر الله أجعلها في سلسلة وتكون هذه البداية. فابتداء أحب أن أذكر بحثا موجزا حول تاريخ فتح الأندلس، لأنه قد اضطربت العبارة فيه. متى فتح المسلمون الأندلس؟ في أي سنة تحديدا؟ أقول قال المراكشي أبو عبد الله المتوفى في العام 95 بعد 600 في كتابه الميان في كتابه البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب كما في المجلد الثاني، كما في المجلد الثاني من من هذا الكتاب. وكان اجتمع لطارق بن زياد 12 ألفا من البربر، فأجمع طارق على غزو الأندلس بعد أن أخذ ابن نصير لو موسى موسى بن نصير مولى طارق. لذلك فكان يليان، نعم فكان يليان واحد من ساعد في الفتح يحتمل أصحاب طارق في مراكب التجار التي تختلف إلى الأندلس، ولا يشعر أهل الأندلس بذلك، وأهل أصلا كانوا نصارى ويظنون أن المراكب تختلف بالتجار، لم تختلف بجنود المسلمين. فحمل الناس فوجا بعد فوج إلى الأندلس، فلما لم يبقى إلا فوج واحد ركب طارق ومن معه حتى أجاز البحر، نعم حتى أجاز البحر إلى أصحابه، وتخلف يليان بالجزيرة الخضراء ليكون أطيب لنفسه ونفوس أصحابه. فنزل طارق جبلا من جبال الأندلس يوم الاثنين لخمس خلونة من رجب سنة 92، وهذا موضع الشاهد، هذا كان في يوم الخامس من رجب أو لخمس خلونة من رجب في العام 92، أحفظ هذا التاريخ. هذا كلام وهذا يعني تحديد المراكشي كتابي بين المغرب. طيب، وقال لسان الدين بن الخطيب في كتابه الذي يعد من أهم كتبه الإحاطة في أخبار غرناطة، الإحاطة في أخبار غرناطة طبعة الخانجي، الخانجي كما في مجلد الأول في الصفحة 100، هل وكان دخول طارق بن زياد الأندلس يوم الاثنين لخمس خلونة من رجب سنة 92، فوافق قوله قول المراكشي خمس خلونة من رجب سنة 92، وقيل في شعبان وقيل في رمضان، لكنه جزم بالقول الأول. وقال شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلسي الرطيب، نفح الطيب من غصن الأندلسي الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب كما في المجلد الأول أيضا. نفح الطيب هذا يعتبر من أجمع الكتب التي صنفت في تاريخ الأندلس، نفح الطيب في غصن الأندلسي الرطيب. وأحمد بن محمد التلمساني توفي في العام 41 بعد الألف، يعني كان بعد يعني سقوط الأندلس. وكان يليان ينقم على نظريق ملك القوط لعهده بالأندلس فعلة فعلها زعم ابنته الناشئة بداري على عادته في بناتي بطارقتهم، فغضب لذلك وأجاز إلى نظريق وأخذ ابنته منه، ثم لحق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلهم على العورة فيهم أن كانت طارقا فيهم الفرصة فانتهزها لوقته، وأجاز البحر سنة 92 من الهجرة بإذن أميره موسى بن نصير بنحو 300 من العرب، احتشد معهم من البربر زهاء 10,000 فصيرهم عسكرين، إلى آخر ما ذكر الشاهد أنه حدد خروج طارق في العام 92. طيب، ومن كذلك من الكتب المعاصرة التي تعد من أجمع الكتب المعاصرة في ذكر تاريخ الأندلس وكتاب دولة الإسلام بالأندلس للمؤرخ محمد بن عبد الله عنان، فقال في كتابي هذا كما في المجلد الأول: في هذا السهل الصغير الذي تحدوه من الجنوب سلسلة من التلال العالية على ضفاف بحيرة خنده ونهر بارباتي، تلاقى العرب والقوط والإسلام والنصرانية، وذلك في 28 من شهر رمضان سنة 92، وفرق النهر بين الجيشين لمدى أيام 3 شغلت بالمعارك البسيطة، وفي اليوم الرابع التحم الجيشان ونشبت بينهما معركة عامة. هنا حدد يوم المعركة ب28 من رمضان. والخلاصة أن جل المصادر التي أرخت لفتح الأندلس والتي ذكرنا نماذج منها فلم نستوعب اتفقت على أن سنة الفتح كانت عام 92، لكن اختلفوا في الشهر ما بين رجب إلى شوال أو إلى آخر رمضان. ولكن القول الذي نسب إلى البعض أنه أن الفتح كان في عام 93، هذا إنما يتعلق بمزيد من فتح المدن الأخرى نحو طليطلة. أما بداية فتح الأندلس كان في العام 92، لا يقال في 93، فسنة فتح الأندلس في العام 92 تحديدا. وقد تكون البداية يعني بداية الفتح فيه كما جاء في ذكر في بعض المصادر في الخامس من رجب أو في شهر رجب، ثم كانت من المعارك الفاصلة في 28 من رمضان. فهذا يعني تحقيق الموجز في سنة فتح الأندلس. نعم. ننتقل إلى شيء آخر من تراث الأندلس والأندلسيين. نعم. وما يتعلق بتقسيم عصور الحكم والولاية في الأندلس، هذا أيضا مهم وهم للدارس أو الباحث الذي خاصة لإخواننا، طبعا الدرس موجه لإخواننا في إسبانيا من أبناء الأندلسيين، فعليهم أن يعلموا تاريخهم، كيف كانت الدول الإسلامية أو كيف كانت عصور الحكم في الأندلس، ما هي مراحل الحكم الإسلامي في الأندلس. فهي يعني تقسم إلى سبعة مراحل أو إلى سبع مراحل أو إلى سبع عصور، نقول عصور الحكم والولاية في الأندلس. أولا عصر الولاة، والذي يبدأ من العام 95 لما استقر الوضع في الأندلس، تم الفتح واستقر الوضع فبدأ عصر الولاة، والذي يبدأ من العام 95 إلى العام 38 بعد المئة. نرجو إخواننا الذين يتابعون الدرس الآن في أسبانيا أن يكتبوا هذا حتى يعلموا موجز تاريخهم أو تاريخ الإسلام عندهم. طيب، عصر الولاة من العام 95 بعد الفتح الذي تم أو الذي بدأ إلى العام 38 بعد المئة من الهجرة. طيب، ثانيا عصر الإمارة الأموية، عصر الإمارة الأموية، والذي يبدأ من العام 38 بعد المئة إلى العام 16 بعد 300، هذا عصر الإمارة الأموية. ثالثا عصر الخلافة الأموية، صارت خلافة، الخلافة الأموية في الأندلس، ويبدأ من نهاية عصر الإمارة الأموية أي في العام 16 بعد 300 وينتهي في العام 22 بعد 400، هذا العصر الثالث. رابعا عصر ملوك الطوائف، عصر ملوك الطوائف، يبدأ من العام 22 بعد 400 وينتهي بالعام 84 بعد 400. طيب، خامسا عصر المرابطين أو يقال دولة المرابطين، وتسمى كذلك بدولة الملثمين، وهم كانوا على اعتقاد ومنهج السلف. هذه الدولة، الدولة المرابطية، هي نصرت اعتقاد أهل الحديث ونصرت اعتقاد السلف ونشرته، وكان فيها علماء كبار، قد يأتي ذكر بعضهم فيما يلي. أذن هذا أين؟ أذن العشاء لكم؟ أسبقى. نعم العشاء. نعم. طيب، إن شاء الله يعني ننتهي سريع إن شاء الله قبل الإقامة عندكم. شيخنا، هذا الأذان عندي أنا في الهاتف حسب توقيت المغرب. ليس بعد هنا في إسبانيا. ليس في إسبانيا. لم يؤذن. نعم. مازال. مازال وقت. نعم. طيب. نقول خامسا دولة مرابطين. كانت دولة سلفية. عليكم تعلموا هذا وأن تعلموا تاريخها هذا مما يفيدكم. هذه الدولة بدأت في العام 84 بعد 400. وانتهت في العام 20 بعد 500. وكانت نهايتها على يد ابن طومرت ومن معه الذين أسسوا الدولة الأشعرية التي تسمى بدولة الموحدين. وهي دولة الأشعرية قامت على للأسف على دولة المرابطين السلفيين. هذا العصر السادس عصر دولة الموحدين. هي سموا أنفسهم الموحدين ولكنهم حاربوا التوحيد وحاربوا منهج السلف ونصروا عقيدة الأشاعرة. وظهرت في خلال ذلك خلال هذه الدولة الكثير من الطرق الصوفية في الأندلس وانتعش التصوف وازدهر وانتعشت الأشعرية وانتعشت البدع. بعد أن كانت أندلس بعد أن كانت الأندلس ليس فيها هذا إلا قليلا. كان نعم بدأت النزعات الكلامية في الأندلس قبل هذا ولكنها انتشرت وانتفشت في دولة الموحدين لدولة أشعرية. نعم. طيب هذه الدولة بدأت في العام 39 بعد 500 يعني بعد سقوط المرابطين بحوالي 19 عاما. كانت هناك فترة كما قال برزخ بين الدولتين. كان هناك شبه يعني اضطراب أو كانت هناك اضطرابات وعدم استقرار وصراعات مريرة حتى استقر الأمر لهذه الدولة العام 39 بعد 500 واستمرت إلى العام 20 بعد 600. طيب سابعا مملكة غرناطة والتي تسمى بدولة بني الأحمر. مملكة غرناطة أو تسمى دولة بني الأحمر أو كذلك تسمى بالأندلس الصغرى. وكانت في فترة ما بين 29 من 600 إلى 97 بعد 800 وهي نهاية الدولة الإسلامية في الأندلس. طبعا خلال دولة الموحدين وبعد سقوطها سقطت كثير من مدن الأندلس في أيدي النصارى مرة أخرى إلى أن انحصر الإسلام أو انحصرت دولة الإسلامية في مملكة غرناطة. ثم بعد ذلك سقطت كذلك للأسف أيدي النصارى وكانت نهاية الدولة الإسلامية في الأندلس في بداية أو نهاية القرن التاسع الهجري وبداية العاشر. هذا باختصار يعني أو بإيجاز ذكر عصور الحكم والولاية في الأندلس. طيب من شذرات كذلك يعني تاريخ الحكومات الأندلسيين أذكر يعني أربعة من فحول المحدثين في الأندلس في بداية وفي بدايات الدولة الأندلسية وهم معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي الذي كان راوية حديث أهل الشام. معاوية بن صالح الحضرمي دخل الأندلس في العام 23 بعد المائة بعد فتح الأندلس يعني قرابة 30 عاما تقريبا أو أقل قادما من حمص وكان من أوائل علماء أهل الحديث هناك في الأندلس. معاوية بن صالح الحضرمي من أوائل المحدثين الذين نشروا علم الحديث في الأندلس. معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي. نعم. وكذلك من كبار علماء الحديث في الأندلس صعصعة بن سلام الدمشقي الذي كان صاحب الأوزاعي. أولا معاوية توفي في العام 58 بعد المئة، معاوية بن صالح توفي في العام 58 بعد المئة. نعم يعني كان في خلال عصر الإمارة الأموية. أما صعصعة بن سلام هو صاحب الأوزاعي توفي في العام 92 بعد المئة. وهناك محمد يعني الثالث محمد بن وضاح القرطبي، نعم أكتب بين إلى الثلاثة. طيب أريد أن أذكر أيضا بما أني ذكرت دولة الموحدين، نعم وقلت أنها كانت دولة أشعرية والتي أزالت دولة المرابطين التي كانت على اعتقاد السلف، أن كما قلت أن محمد بن طومرد هو الذي أنشأ هذه الدولة، ومحمد بن طومرد المصمودي الذي توفي في العام 24 بعد 500. نعم. وكان بداية والذي وضع بذرة كما يقال الدولة التي عرفت بالموحدين، وفرض العقيدة الأشعرية بقوة السلاح هذا الرجل. نعم. وارتكب أتباعه بعد موته مذبحة أو مجاز مذبحة ومجاز رهيبة في حق المرابطين في مراكش وغيرها إلى سنة 41 بعد 500. ارتكبوا مذابح رهيبة ضد المنتسبين إلى دولة المرابطين الذين كانوا على السنة. وانظر وتأمل كلام ابن القيم كتابه المنار المنيف في وصف ابن طومر كيف وصفه. قال في وصف ابن طومر: رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، قتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ضراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير، يعني جعله أشر من الحجاج. إذا كان الحجاج كما أخرج الترمذي بسند صحيح عن هشام بن حسان أنه قال: أحصوا ما قتل الحجاج فبلغ 80,000. فكيف يكون ابن طومرت هذا؟ فكان ابن القيم يقول أنه أشر الحجاج بكثير ابن طومرت، محمد ابن طومرت. كم عدد الذين قتلهم من يعني من رجال وحريم المسلمين؟ قال: واستباح قتل مخالفيه من العلماء، وسمى أصحابهم موحدين، وهم جهمية نفاة لصفات الله تعالى. يعني هذه على طريقة تسمية الأشياء بغير اسمها، يسمون الخمر بغير اسمها، كذلك يسمون أنفسهم بغير ما يستحقون، هم جهمية نفاة نفوا الصفات ثم أطلقوا على أنفسهم الموحدين. هذه الدولة التي أنشأها محمد بن طومرت. هذه فائدة مهمة أيضا لإخواننا الذين يعتنون بتاريخ الأندلس في أسبانيا. طيب احنا لا نقضي المجلس من ذكر كذلك شيء ما يتعلق بالعلماء الذين نشروا السنة، ولكنهم اختصوا بالإمام مالك بن أنس، الذين أول من أدخل مذهب مالك وعلم مالك، لا نقول هذا علم مالك اللي هو كان قائما على السنة على الحديث، أدخلوه إلى الأندلس. ولذلك مالك كان له كما يقال إليه كان له الانتشار الأوسع في الأندلس على غيره من العلماء. في بداية الأمر وخاصة في الدولة الأموية. فمن هؤلاء أو من أولهم يعني قبل أن أذكر هؤلاء أذكر كذلك ما جاء ذكره في كتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس أنه قال وأما أهل الأندلس فكان رأيهم منذ افتتحت على رأي الأوزاعي. يعني في أول الأمر كان أهل الأندلس يعظمون الأوزاعي، لذلك من العلماء الذين ذكرناهم ممن أو الذي كان صاحب الأوزاعي صعصعة بن سلام على هو الذي نشر هذا، فكان المسلمون من الأندلس يميلون إلى أقوال الأوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الذي كان إمام أهل الشام في زمانه، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مالك لما جاء زياد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي. زياد بن عبد الرحمن الذي يعرف بشبطون، هذا لقبه أو معروف شبطون بسكون الباء. لما جاء أو دخل زياد بن عبد الرحمن شبطون هو أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس، هذا العالم شبطون. والمتوفى في العام الرابع بعد المئتين، في العام الذي توفي فيه الشافعي، توفي مع الشافعي في عام واحد. ومالك متى توفي؟ توفي في العام 79 بعد المئة، في سنة وفاة مالك. فشبطون أدخل الموطأ إلى الأندلس، فهذه بداية دخول علم مالك إلى الأندلس، إدخال الموطأ. وقد ذكره أي ذكر شبطون أبو عبد الله محمد بن الحارث الخشني في كتابه قضاة قرطبة ومطبوع، قضاة قرطبة ذكره في من هرب من القضاء. كان هناك علماء قديما، هذا كان معروفا عند السلف، كانوا يهربون من القضاء، لا يريدون تولي القضاء، فمنهم هذا اللي هو شبطون. وذلك لما ولاه الخليفة الأموي هشام بن عبد الرحمن ولاه القضاء فهرب منه تورعا. طيب الثاني ممن نشر علم مالك قرعوس، هكذا قرعوس بفتح الراء والعين وتسكين الواو، قرعوس ابن العباس، قرعوس ابن العباس القرطبي. بالأول زياد بن عبد الرحمن القرطبي، والثاني قرعوس ابن العباس القرطبي أبو الفضل، متوفى في العام 20 بعد المائتين. نعم، وهذا قد ترجمه ابن الفرضي في كتابه تاريخ العلماء والرواة للعلم الأندلس. نعم. طيب، فهؤلاء جاءوا بعلم مالك وأبانوا للناس من فضله واقتضاء الهمة به، فعرف حقه ودرس مذهبه ودرس مذهبه إلى أن أخذ به أمير الأندلس وهشام بن عبد الرحمن ابن معاوية ابن عبد الملك ابن مروان اللي هو ابن عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل هذا والذي أسس الدولة والخلافة الأموية في الأندلس. كما ذكرنا هنا عصر الإمارة الأموية بدأ في العام 38 بعد المئة، بدأ بعبد الرحمن الداخل أول الأمراء الأمويين في الأندلس. فولدوه هشام بن عبد الرحمن وثاني ملوك الدولة الأموية في الأندلس، كان الناس يشبهونه بعمر بن عبد العزيز. احفظوا هذا يا شباب، عليكم أن تعرفوا تاريخكم. هشام بن عبد الرحمن كان في العدل والفضل قريبا من عمر بن عبد العزيز، وكلاهما ينسبون إلى الدولة الأموية. نعم. وهشام توفي في العام 80 بعد المئة، أي بعد مالك، بعد مالك بعام. وكان قد أمر الناس جميعا بالالتزام بمذهب مالك قبل موته، وصير الفتية والقضاء على مذهب مالك، أنه رآه أقرب المذاهب من السنة، هذا كان اجتهادا منه ليس تعصبا يعني. فورا أن مالكا من أقرب العلماء للسنة فأخذ ب يعني به أو باجتهاداته. وذلك في يعني كان في العام 70 بعد المائة في حياة مالك، قبل موت مالك بتسع سنوات، صار مذهب مالك والمذهب الرسمي للدولة الأموية الأندلس. وكان على السنة. طيب وكان نعم شيخ المفتين بعد ذلك وصعصع بن سلام الذي ذكرناه الدمشقي وصاحب الأوزاعي، وكان خطيب قرطبة. صعصع بن سلام الذي أشرنا له منذ قليل كان خطيب قرطبة وكان كبير المفتين أو شيخ المفتين، وأول من أدخل علم الحديث ومذهب الأوزاعي للأندلس. نعم. والذي توفي في العام 92 بعد ليه؟ بعد المئة. نعم. طيب ونضرب الفائدة نختم بهذا أو نختم يعني نختم بهذه الفائدة الأخيرة في هذه المحاضرة شذرات فرائي الأندلس والأندلسيين. قال ابن الفارابي في تاريخ العلماء في الأندلس، تاريخ العلماء في الأندلس، ذكر دخول الإمام عبد الرحمن بن معاوية وعرف عبد الرحمن الداخل الأندلس. قال أحمد دخل الإمام عبد الرحمن بن معاوية الأندلس سنة 38 بعد المئة في بداية الإمارة أو عصر الولاة الأمويين كما ذكرنا، واستولى على الملك ودخل القصر يوم الجمعة يوم الأضحى، يوم الجمعة يوم الأضحى سنة 38 بعد المئة. وتوفي عبد الرحمن الداخل في العام 72 بعد المئة. ثم قال ولي ابنه هشام بن عبد الرحمن الذي ذكرناه الآن لو أدخل أو فرض مذهب مالك من الأندلس، ولي ابنه بعده هشام وتوفي في صف شهر صفر للعام 80 بعد المئة كما قلنا، أي بعد مالك بعام. فكانت خلافته سبع سنين وتسعة أشهر. بهذا نختم مجلسنا الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خير شيخنا.